أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا. قلطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل سيئون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد.